فجأة ذهب أمرك نعم وأحسن مرة ولا مرات التقوى إن شاء الله. ها؟ مرات التقوى. إي شوف يا أخي خذ يا عبد الهادي الشيخ أنت مرات التقوى. عم الشيخ محمد. عم محمد. نعم. السلام عليكم. الشيخ محمد. سلام. التجارة السجاير حلال أم حرام؟ لا حرام. تجارة. إيه. تجارة بيعها يعني. تجارة. تجارة حرام. بس كلمة واحدة بس كذا عليها. لا تفك الميكروفون. أقول لك شيخ محمد. إحنا اعتمرنا من أول قبل العشرة. وقتك ابنا. نعم اي نعم كذا مثلا يوم العيد قال لنا احنا طواف ان شاء الله اي كل من يعتمر لازم يطوف يعني الى النهايه مثلا كل من يعتمر لازم يطوف اما المعتكف طفنا مثلا اما جينا طواف الوداع طواف الوداع لا بد منه لا بد منه نعم يوم العيد اذا ما تمشي اذا ما تمشي اذا ما صارت اي وقت الله سبحانه وتعالى والسنه هذه انه الدخول شيء الممنوع جوا الحرم حرام تحت الآية تحت عموم الآية والأمر المطلوب طيب وذكرت أنت أيضا قاعدة في غير مكان هذا إنه الحكم يدور معناته وجود العدوان إذا وجد علة وجدت علة ويوجد حكم ارتفعت علة ارتفعت حكم حتى وجدت ذكرت في أحد الشراكة حتى الموية هذه اللي أنت تبولها إذا ارتفعت علة أو صار منها طهارة يبيح شربها ويبيح طهارة وش السؤال؟ السؤال إذا ارتفعت علة التوسخ في الحرم أنت ما توسخ لكن يجي غيرك ووسخ لا ايوه انت لا انت يعني بنفسك ما حد يدري عنك هو لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ما يجوز ايش سؤال ترى فيها سؤال ولا خاص لا سؤال لا خاص الله حرص. هم أذنوا لي يدخلون الأكل هم أذنوا نفسهم أذنوا لي ندخل الأكل بس خفيف هم أذنوا نفسهم الحمد لله لا طيب طيب ما دام أذنوا لا شيخ بالنسبة لحجز المكان هل المسجد يجوز من الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه وأن يطلق للعدة ارفع صوت ارفع صوت وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما أي نعم أن تكون حامل أو أن تكون طاهرا من غير جماع أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع طيب إذا طلق امرأته وهي حائض لا أسألك عن الطلاق هل هو طلاق للعدة أو لغير العدة فيكون حراما يكون حراما طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه فليس للعدة فليس للعدة وحرام هو أم حلال طيب أسرح إذا طلقها حاملا لينتظر الطلاق يقع طلاق صحيح إذا طلقها حامل فعدتها وضعت أسألك هل هو للعدة أو للعدة يا إخوان المسألة يقع أو ما يقع اتركوها ما تكلمنا فيها أمس طلاق الحمل هو للعدة طلاق للعدة فيكون حلالا أو حراما يكون حلالا طيب ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدة إذا عقد عليه ولم يدخل عليها إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخلو بها طيب استذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام اليائسة والصغيرة التي من هي اليائسة؟ التي لا يأتيها الحيض التي لا يأتيها الحيض هكذا أو الصغيرة لا هذه اليائسة نعم أسرع المرأة الكبيرة لا أريد المثال من هي اليائسة وبعدين مثل التي

لأنه شهادة بما لا نعلم، فإن علم ذلك موكول إلى الله. وأنت لو شهدت بأنه شهيد لجاز لك أن تقول إنه في الجنة، ولا يجوز أن تشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل الجنة. صحيح أننا نشهد لكل شهيد أنه في الجنة، ونشهد لكل من قتل في سبيل الله أنه شهيد، لكن لرجل بعينه لا. كما أننا نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، لكن لو أردت أن تشهد لشخص معين فيه علامة الإيمان أنه في الجنة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ففرق بين التعميم وبين التخصيص، وأرجو الانتباه لذلك، لأننا نسمع على أسنة كثير من الناس فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكون شهيدا في سبيل الله. لا ولا يقول إن شاء الله، لكن يقول نرجو أن يكون شهيدا، لأن كلمة إن شاء الله قد يراد بها التحقيق لا التعليق. نعم والله أتوقف فيها كلمة استشهد، أتوقف فيها إلا أن يراد استشهد أي وقع عليه أو جرى عليه ما يجري على الشهداء، فهذا لا بأس به. نحن نتكلم عن الشهداء، نتكلم عن المجاهدين في سبيل الله. أما المرحوم والمغفور له وما أشبه ذلك، فالذين يقولونها ليسوا يقولونها على سبيل الجزم، إنما يقولونها على سبيل التفاؤل، كما نقول فلان رحمه الله، هذا جائز. لكن هل المعنى أننا نقول نخبر بأن الله رحمه أو ندعو بأن الله يرحمه؟ الثاني أيضا، فلان المرحوم لسنا نخبر أنه مرحوم، ما ندري عنه، لكننا نأمل ونرجو أن يكون مرحوما. أين أظن جاء وقت الأسئلة. نعم، تكمل الدرس الماضي. كيف تكمل الدرس الماضي بسؤال ونكمل بعد؟ أنا قلت لكم إذا جاء وقت الأسئلة ف... نعم. من متى بدأ؟ أول أمس. لا إلا متى بدأ زمن الأسئلة؟ بعد، يعني فات منه 20 دقيقة. طيب الأسئلة يا أخ عبد العزيز بدأنا نخليها بالتناول، فتكون الليلة من حصتك. لا لا بس من... لا لا فرز الأسئلة لا بأس أن يكون من جهة معينة، أقول فرز الأسئلة يكون من جهة معينة، أما تلاوة الأسئلة فيكون بالتناول، لأن الإخوة طلبوا منا ذلك. لا لا ما أنت الآن القراءة عليك، الآن القراءة عليك ورقم القراءة. عروض التجارة، لكن الزكاة سعر البيع ولا سعر المشترى؟ اي نعم، هذا سؤال وجيه، هل يكون تقويم عروض التجارة باعتبار المشترى ولا باعتبار البيع؟ باعتبار البيع، لأنك قد تشتري الشيء رخيصا فترتفع قيمته، أو تشتريه غاليا فتنخفض. فلو فرض أن هذا الرجل اشترى أرضا للتجارة في 100,000 ريال، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا 20,000، كم يزكي؟ يزكي 20,000. ولو كان بالعكس اشتراها 20,000 وصارت عند الحول 100,000، فالواجب أن يزكي 100,000. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو سؤال هذه الليلة، يقول ما هي البدعة السيئة والبدعة الحسنة؟ أو البدعة السيئة الحسنة من الكفرة؟ نعم، البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة، كل البدع سيئة، والذي حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في خبره كل صفات الكمال في الخبر، لأن خبره صادر عن علم،

تخرج صاعا من طعام، صاعا من طعام. إذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة يخرجها من الذرة، يطعمون البر من البر، يطعمون الرز من الرز، التمر من التمر، الزبيب من الزبيب، الأقط من الأقط، على كل حال هي صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. أما زمن إخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولقول وهذا حديث مرفوع، أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أيضا: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. ولكن يجوز أن نقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنها تسمى زكاة الفطر، مضافة إلى إيش؟ إلى الفطر، فلا تكون قبل الفطر. لو قلنا بجوازها بدخول الشهر لسميناها زكاة الصيام، ما سميناها زكاة الفطر، فهي زكاة فطر محددة في يوم العيد قبل الصلاة، ورخص فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى هذا فنخرجها في اليوم 29، يعني بعد غد يوم الخميس في هذه السنة، سنة 1409. طيب، أما إخراجها من غير الطعام فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج من غير الطعام، لأن إخراجها من غير الطعام مخالف لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد فرضها صاعا من تمر أو شعير كما قال ابن عمر، وما خالف ما فرضه الله ورسوله فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل من استحسن أمرا على خلاف الشرع فاستحسانه خطأ، لأن الشرع صدر من لدن حكيم خبير، وما ندري فلعل يوما من الدهر يكون الصاع من البر يساوي الصاع من الذهب، فالواجب أن نبقي ما فرضه الله ورسوله على ما فرضه الله ورسوله. فإن قال قائل: أنت إذا أعطيت الفقير صاعا من الرز مثلا قيمته 5 ريالات، يمكن يبيعه 4 ريالات، فإعطاؤه القيمة 5 ريالات أنفع من أن يبيعه 4 ريالات. قلنا: الواجب علينا نحن الدافعين أن ندفع ما أمرنا به، وهو صاع من طعام، وكون هذا الفقير يبيع بأقل من سعره الحاضر أو بأكثر لسنا مسؤولين عنه، نحن مسؤولون عن أن نفعل ما أمرنا به، وإذا خرج من أيدينا على الوجه الذي أمرنا به فليس لنا شغل في الفقير. وأما الزيادة على الصاع فإن زاد الإنسان ذلك تعبدا لله وانتقاصا للصاع فإن هذا بدعة، وإن زاده الإنسان على أنه صدقة لا على أنه زكاة فطر فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج. ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل، لا بأس أن أدفع إلى هؤلاء 10 أصواع من الفطرة ثم بعد ذلك أرسل إليهم 10 أكياس من 10 أكياس 100 أصواع على سبيل الصدقة. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها، إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة. ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصلاة. لكن كثير من الناس يقول إنه يشق علي أن أكيل لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك؟ فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس. فلو اشترى الإنسان كيسا من الرز يقدر أنه يأتي خمسة أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة خمسة أصواع واشترى هذا الكيس ودفعه فلا بأس بذلك. أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن كيلوين غراما من البر الدجن الرزين ثم تضع في هذا الإناء، فإذا ملأه فاجعل هذا الإناء هو الصاع. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن. تزن كيلوين واربعين غراما من البر الرزين، فإذا وزنته فاجعله في إناء يملأ بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء، ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار. نعم. تقول السائلة أنا أمرأة إذا قلت لا تنزل علي قصة بيضاء فنستمر نزول سائل أصفر ثم ينقطع ولا أرى شيئا غيره فماذا أفعل؟ نعم، إذا كانت المرأة لا ترى السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فإن هذا الماء الأصفر يقوم مقامه، وذلك لأن الماء الأبيض إنما هو علامة والعلامة لا تتعين في شيء معين، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، قد يكون للمدلول الواحد عدة أدلة، فعلامة الطهر في غالب النساء هو القصة البيضاء، لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، قد لا يكون عند المرأة علامة لا صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتي الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم ما تقتضيه حالها. نعم. تقول السائلة نويت العمرة لابني الذي يبلغ 3 سنوات. لابني؟ نعم. لابني؟ نعم. من أحرى ابنها معها. نعم. الذي يبلغ 3 سنوات وواجهتنا صعوبات فألبسته المخيط ما أعمل الآن؟ هذه امرأة تقول إنها أحرمت بابنها الصغير، ومعلوم أن الإحرام بالصغار جائز، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وإذا ثبت الحج للصغير فالعمرة كذلك، لأن العمرة حج أصغر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، وقال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وعلى هذا فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالصغير فكذلك العمرة به، وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء، وإذا كان أنثى فإنها تلبس ما شاءت، لأن المرأة ليس لها ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل. ولكن هي تقول في سؤالها إنه لظرف من الظروف ترك الطفل النسك، وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الأطفال إذا رأى المشقة ترك النسك وقال ما لا أطوف ولا أسعى ولا شيء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم إن الطفل إذا أحرم لازم إتمام نسكه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم إتمام النسك، وأنه إذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول قوي جدا، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وبناء على هذا القول فجوابنا على هذه السائلة على هذا السؤال أنه لا شيء عليهم بالنسبة لتحلل الطفل من الإحرام. نعم. يقول السائل: الغالبون هل تسدد ديونهم بعد موتهم؟ وكيف تسدد إذا لم تسدد من الزكاة؟ نعم، الغارم بعد الموت لا يسدد دينه من الزكاة، على قول جمهور أهل العلم، بل قد حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماع أهل العلم، ولكن الواقع أن العلماء لم يجمعوا على ذلك، فإن من أهل العلم من أجاز قضاء دين الميت من الزكاة، ولكنه قول عندي مرجوح. والقول الراجح أن دين الميت لا يقضى من الزكاة كما هو رأي جمهور أهل العلم. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قضى ديون الغرماء من الزكاة، مع أنهم أحيانا يكونون في حاجة إلى ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم إليه الميت وسأل تعود منه يعني يتطيبون هو لك؟ لا، ما هو لي واحد جزا الله خير. طيب حط في يدي ولا ما هو بلي أنا هذا؟ لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه الميت سأل هل عليه دين، فإن قالوا لا دين عليه صلى عليه، وإن قالوا عليه دين لا وفاء له لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى من المؤمنين بأنفسهم، من ترك دينا فعلي قضاء، وصار يقضي الديون مما فتح الله عليه من بيت المال. ولو كان قضاء دين الميت جائزا من الزكاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضيه من الزكاة، لأن الزكاة كانت واجبة قبل أن تفتح الفتوح. هذا من جهة النص. أما من جهة التعليل فلأننا لو أبحنا قضاء ديون الأموات عنهم لكانت عاطفة الأحياء على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، وصرفوا الزكاة إلى ديون آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم التي مضى عليها سنوات، ثم حرموا الأحياء من قضاء ديونهم. ونحن نرى أن قضاء دين الحي أولى من قضاء دين الميت حتى في الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الحي يذل بالدين ويتألم، والميت إذا كان قد أخذ المال يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وخلاصة جوابي على هذا السؤال أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأما من قضاه من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه. نعم. يقول السائل: إذا كان الرجل الذي عليه دين يشرب الدخان وتخليل كثور الدخان للسنة 3000 ريال، فأن هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا؟ وأن أقول له أترك كثور الدخان يستحق إيش؟ يستحق الزكاة أم لا؟ حرك التاء. وهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا؟ نعم. وهل نقول له أترك كثور الدخان ونفيك دينك أم لا؟ وهل يجوز التجارة فيه؟ نعم، يرى بعض أهل العلم أن الغرم إذا كان عن فعل محرم فإنه لا يقضى من الزكاة حتى يتوب الغارم، فإذا كان هذا الدين الذي لحق شارب الدخان لحقه من أجل الدخان فإننا لا نقضي دينه من الزكاة حتى يتوب. ويرى آخرون أنه يقضى دينه ويؤمر بالتوبة، لكن لا نجعل قضاء الدين معلقا بالتوبة، وهذا الرأي أصح لأنه داخل في العموم، ولكننا نأمر هذا الرجل بالتوبة ونقول تب من هذا العمل المحرم. وكذلك لو كان قضاء دينه الذي غرمه بسبب المحرم إذا قضيناه انهمك في المحرم زيادة، ففي هذه الحال لا نقضي دينه، لأننا إذا قضينا دينه الآن سوف يذهب ويستدين للمحرم مرة ثانية. ولكن يجب أن نسأل، إذا كان صاحب رب العائلة يشرب الدخان وهو فقير يحتاج إلى الزكاة للنفقة، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أننا لو أعطيناه شيئا للنفقة صرفه في شرب الدخان، فهل نعطيه ونقول إذا أعطيناه فأمره إلى الله، أو نحاول أن نسد حاجته بدون أن نعرض زكاتنا لصرفها في الحرام؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيء ليس بمحرم فنعطي أم أولاده مثلا نعطيها الزكاة ونقول خذي هذه الزكاة اشتري بها ما يلزمكم في البيت، أو نقول له إذا لم يمكن أو كنا لا نثق بأم الأولاد نقول له إن عندنا لك زكاة، فما الذي تحتاجه لبيتك لأجل أن نشتريه بتوكيل منك؟ فإذا عين ما يحتاجه للبيت اشتريناه به بتوكيل منك. وأما آخر السؤال وهو هل الدخان حرام؟ التجارة بالدخان حرام، فنقول نعم التجارة بالدخان حرام، لأن كل شيء محرم فإنه لا يجوز أن يتجر به الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأن التجارة بالشيء المحرم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. يقول السعيد ما حكم حكم اللحية، وكيف نوفق بين هذا وبين قال ابن عمر وبين ايش؟ بين ابن عمر في الحج. نعم. العجيب ان هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض، سأل عن حلق اللحية ثم قال وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر؟ ابن عمر هل حلق لحيته حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر؟ حاشاه من ذلك. حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه بأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام.